قال أخبرنا الثقة عن الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يسمع أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعده حتى يسأله أعبد هو أو حر. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن عبد الكريم الجزري أخبره أن زياد بن أبي مريم مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا له فجاءه بظهر مسنان جاءه بظهر يعني إبل ومسنات عندي مسنات يعني كبيرات في السن مسنات نعم ما فسرها عندنا هنا المفترض يفسرها نعم صلى الله عليكم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا له فجاء بظهر مسنات فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو هنا ممكن اللي عندك هذه تصير يعني مسان جمع مسنة ممكن هذا نعم. قال فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت أو هلكت وأهلكت فقال يا رسول الله إني كنت أبيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن يدا بيد وعلمت من حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك إذن. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس هذا على كل حال الشافعي رحمه الله يعني مال إلى تضعيفه إلى تضعيف هذا الخبر اللي هو أبيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن بيع البعير بالبعيرين جائز ما في شيء لذلك أن الشافعي جعله يعني جعل لم يثبت لأن هذا مذهبه جواز بيع البعير بالبعيرين نعم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال قد يكون البعير خيرا من البعيرين يعني هذا يجوز بيعه نعم. قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحب يوفيها يعني يسلمها للمشتري في الربذة الربذة هنا قريبة من المدينة نعم. أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربح صاحبها يعني هو يوفي صاحبها ذاك الذي يريد أن يشتريها يوفيها له هناك في الربذة يوفيها صاحبها بالربذة عندك قال صاحبها نعم ها؟ نعم أي. يقولون يعني معنى فهم الشعر ها؟ طريق لفهم شكلها وألفاظه كذلك النثر إذا فهمت معناه تعرف كيف تضبطه. سيبويه بنى كتابه على التعليل شلون تعلم النحو على التعليل يقول الفاعل ليش قدموه على المفعول لأن العرب كانت إذا اهتمت إلى الشيء اهتمت للشيء قدمته إذا قدموا الفاعل هو يفكك لك هذا كتفسير خلاص يفهم الإنسان اللغة العربية أحسن من يعلم الإنسان يحفظ الأبيات ويعلم رسوم وتعريفات وإذا جاء في التطبيق ما عرف شيء بالحلال مثل هل يدرسون إنجليزي الآن يدرسون بعض الطلبة إنجليزي ويدرس له 9 سنين 10 سنين وإذا طلع للجامعة بوم تنصاقع ما يركب له كلمتين ولا لا هذا لابد من تطبيق أن العلوم كلها تحتاج إلى تطبيق حتى يضبطها الإنسان نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل نقص أحسن يقول مروي هذا وهذا نعم قال نقص من عمله لأنه قال كل يوم قيراطان صار إذن نقص نعم أو نقص قيراطين نعم.

والثالثة والرابعة ما تدري، هذا يحصل اليوم من قديم كان يحصل واليوم يحصل بالذات بين المناطق الزراعية الكبيرة، يأخذون الزرع هذا ويأخذونه لعقود، وهذا ما يجوز شرعا، لأنها الآن الأول هذا شيء معلوم والثاني مو مجهول معدوم أصلا غير موجود. لهذا في الشريعة لو أنها جاءتها جائحة صار في بينكم خلاف أفضت إلى الخصومة، الشريعة قاعدتها أن كل شيء يفضي إلى الخصومة تغرق بابه، إذا طأ أخرج الثمرة خلاص بيعه، أما شيء لا يدرى ما هو ولا يدرى كم نتاجه وكم يكون، هذا معنى أنها عن بيع السنين. نعم، وهو المعاومة الذي جاء في الحديث الآخر، المعاومة هو نفسه بيع السنين. نعم. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر. قال عبد الله وحدثنا زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إسماعيل الشيباني أو غيره قال بعت ما في رؤوس نخلي بمئة وسق إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم. قال فسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا إلا أنه رخص في بيع العرايا، يعني فيما كان دون خمسة أوسق، وإنما أجيز هذا واغتفر الغرر فيه لأن حاجة الناس، يحتاجون الناس إلى هذا أنهم يأكلون الرطب في وقته، تجوف الناس له، جعل الشرع يقيد لهم هذا بذلك. نعم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. بخرصها يعني تمرا، هذا يدفع رطب وهذا يعطي تمر. نعم. قال أخبرنا مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، شك داود. قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار. قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، طيب نعم. قال أخبرنا سفيان. نعم. قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه قال سمعت سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في بيع العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر إلا التمر بالتمر، نعم، إلا أنه، نعم، إلا أنه رخص في العرايا. قال أخبرنا سفيان عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح. قال الشافعي سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له ما لا أحصي ما سمعته، يحدث من كثرته لا يذكر فيه أمر بوضع الجوائح، لا يزيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ثم زاد بعد ذلك وأمر بوضع الجوائح. قال سفيان وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه، وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام، وفي الحديث أمر بوضع الجوائح. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. هذا واحد اشتريت منه ثمرا ثم إن هذا الثمر ما أعطيته ثمنه، سلم، دفعت الثمن مقدم من السلم لما بدأ صلاحه، وقلت له الأسبوع الجاي إذا طاب زيادة نجنيه، ثم إن هذا جاءته جائحة وذهب كل هذا الثمر، فيأتي البائع يقول للمشتري أنا خلاص أنا بعتك، هذا ما يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره، قال أمر بوضع الجوائح، وقال بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حقه، ما بعد حازه، ما بعد حازه إليه اللي هو المشتري، فكيف تأخذه يعني بغير حقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وأقام عليه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع فحلف أن لا يفعل، قال فذهب قال فذهبت فذهبت أم المشتري قال فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى ألا يفعل خيرا فسمع بذلك رب المال فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له. قال رحمه الله تعالى أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمئة فرق حنطة. فرق أحسن، الفتح أفصح، بمئة فرق. هذا على كل حال أن يبيع الرجل الزرع يعني اللي هو بيع السنبل بالحنطة، السنبل هذا الحنطة التي في السنبل بحنطة تكون عندك، وهذا ما يجوز غرر، لأنك ما تدري وش وزن هذا الذي في السنبل، تدري وزنه؟ ما تدري، ما تعرف، هذا فيه غرر وفيه ربا بعد، لأن هذا من الربويات الست التي وردت في الحديث. نعم. قال والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمئة فرق حنطة، والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمئة فرق، والمخابرة يعني الفرق هذه المئة فرق دي تجي لها حدود 300 صاع تقريبا، يعني نحو هذا، ومثل ما قلنا لكم يعني تقدير هيئة كبار العلماء عندنا أنها 780 كيلو تقريبا تجيها المئة فرق دي، نحو يعني في حدودها. نعم، ولا في خلاف بين العلماء المعاصرين في يعني دقتها بالكيلو، لأن الأولين ما عندهم إلا آصع وأمداد. نعم. والمخابرة كراء، قال والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمئة فرق، والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع. لماذا نهي؟ لأنه غرر. الآن يأتي إنسان ويقول أنا أزرع لك هذا، يقول لصاحب الأرض أنا أزرع لك هذا، ولكن ترى هذه الجهة لي الربع هذا، ولا النصف، نصف المزرعة الأيمن لي والنصف الأيسر لك، هذا ما يجوز له. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قد يهلك هذا وينجو هذا، وقد يضعف هذا وقد لا يضعف، وربما صاحب الزراعة الذي يزرع ربما أحسن إلى هذا وأساء إلى هذا ما رعاه. فلذلك الشيء الذي يكون فيه غرر الشريعة تدققه، وأنواع المعاملات يعني المنهي عنها نحو 40 نوعا ذكرها الفقهاء رحمهم الله، هذه لا توجد في قانون في العالم اليوم في ضبطها، ما توجد في أي قانون في العالم. ولذلك مشاكل المزارعين حول العالم مشاكل ما تنتهي، عندنا في الشريعة فيها ضبط، تعرف حقك الذي لك والذي عليك، هذا من رحمة الله ومن خصائص هذا الدين. نعم. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن رسول قال يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر، لأنها من الربا. نعم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. قال أخبرنا مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء التمر بالثمر في رؤوس النخل. هذه كلها الأحاديث في الصحيحين. نعم. والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء التمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الثمر بالتمر. أحسن الله إليكم. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس بذلك. قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة. قال أخبرنا المعاومة اللي قلنا بيع السنين. نعم. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هذا لاحظوا من سفيان عندنا في الحديث ابن عيينة يعني قال الذهب بالورق ولا لا ربا، هو ما هو يعني الذهب بالورق جائز بيجمع الصحابة والتابعين بيجمع الأمة، ما في شيء، نكمل إن شاء الله فيما بعد.